ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين وما تجزون إلا على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء Oh, no.